حضرنا لأداء مناسك العمرة فأصابت زوجتي الدورة الشهرية وانتهت منها بالأمس مع وجود إفرازات، ونستعد غدا إن شاء الله للسفر إلى مكة، فماذا نفعل؟ تحرم معكم، بحمد الله تحرم معكم الآن، وإذا وصلت إلى مكة إذا وجدت الطهر الكامل تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وفرغت من العمرة خلاص. المهم أنها تحرم مع الإحرام، لا ينافي وجود، لا ينافي الإفرازات، لا تنافي الإحرام الإفرازات الموجودة. وإن حبت أن تغتسل الآن لا بأس، لأن الحيض قد انتهت مدته، قد انتهت أيام الحيض، فالإفرازات أيضا لا توثر. المهم أنها تحرم معكم مع المعتمرين. نعم. هل هناك حكمة في الإفطار على رطب؟ الحكمة يقولون أنه يعني يريح المعدة، ويريح المعدة وينتفع به البدن، لأنه يعني سريع الهضم، سريع الهضم وينتفع به البدن، لأن المعدة قد يعني كانت خالية من الطعام في هذا الزمن الطويل، فيكون أريح للمعدة وأريح أيضا للانتشار والاتصال بالبدن. نعم. أريد أن أتزوج امرأة ولكن كانت زوجة لابن أختي من الرضاع، فهل يجوز هذا الزواج؟ لابن أختي، ابن أختي، أعيد السؤال. أريد أن أتزوج امرأة ولكن كانت زوجة لابن أختي من الرضاع. نعم يجوز، يجوز تزوجها، لا مانع إن شاء الله، لأن المحرم، المحرم على، المحرم على الرجل زوجة الابن وزوجة الأب بالنسبة للمصاهرة، أما هذه ليست محرمة. نعم. هل يجوز للزوجة أن تحلق لزوجها رأسه للتحلل من الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز أن تحلق له. نعم. إذا أخر المسافر صلاة المغرب وقد وصل عند العشاء إلى مسجد قد أقيمت فيه صلاة العشاء، هل يصلي العشاء ثم المغرب أم لا بد من تقديم المغرب؟ لا، لا بد من الترتيب، تدخل معهم بنية المغرب، تدخل معهم بنية المغرب، فإذا كانوا يتمون الصلاة إذا قاموا إلى الرابعة تبقى أنت، تبقى أنت، ولك أن تسلم إذا تشهدت، لك أن تسلم وتلحق بهم في الرابعة بنية العشاء، ولك أن تنتظر حتى يتشهد الإمام ومن معه وتسلم معهم، المهم أنك تدخل معهم بنية المغرب. نعم. هل شهر رجب توجد فيه عبادة مخصوصة؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ نتكلم قبل قليل بالعربية ولا بالعجمية؟ ها ماذا قلنا؟ لا يفرد، لا يفرد شهر رجب بعبادة خاصة عن غيره من الأشهر. نعم. الفرسخ كم يساوي بالكيلو متر؟ الفرسخ، الفرسخ الآن البريد، البريد أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. والآن مثلا عندك مثلا فرسخ واحد كم، البريد الواحد كم فرسخ؟ أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال. إذا نضرب أربعة فراسخ في كم؟ نضرب أربعة فراسخ في كم؟ في ثلاثة أميال كم؟ 12 ميل، 12 ميل. إذا أردت أن تطلع بالكيلوات عندنا مثلا، عندنا 48 ميل للمسافة التي حددها بعض الفقهاء للسفر، 48 ميل، اضرب في 8 واقسم على 5، اضرب تضرب في 8، 48 في 8 اقسم على 5 يأتي عندك الكيلو. نعم. كنت مسافرا فصليت مع الإمام ركعتين ظهرا ثم أتيت بركعتين صلاة العصر، للعلم الإمام كان يصلي الصلاة الرباعية أربع ركعات، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ أعد. كنت مسافرا فصليت مع الإمام ركعتين ظهرا ثم أتيت بركعتين صلاة العصر. لا، هذه الصلاة ليست صحيحة، هذه الصلاة ليست صحيحة. إذا صليت وأنت مسافر مع إمام مقيم تتم الصلاة، تتم الصلاة تامة، فصلاة الظهر تتمها مع الإمام، وصلاة العصر يجوز أن تقصرها ركعتين بعد سلام الإمام، أما مع الإمام فتصلي الصلاة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتتابعه أنت في الصلاة. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع.